مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المامورة. في آية الكلالة في قوله تبارك وتعالى: ليس له ولد، لم يكن له ولد، الفرق واللمسة البيانية الموجودة في كل. هذا السؤال الأختمها من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هي آية الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد، نعم، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وأيضا في فإن لم يكن له ولد، يعني ماذا قال؟ ليس له ولد إن لم يكن له ولد. طبعا في الحالتين ملوش ولد وخلاص. طبعا ليس، لا يمكن أن تقع بعد أداة الشرط. ليس لا تقع بعد أداة الشرط. ليس لا الجامد لا يقع. فإذا الجامد لا يقع بعد أداة الشرط. النعمة وبئس لا يقع. نعم. فإذا إن لم يكن لها ولد لا يصح ليس أصلا. صح، لا يصح فيها ليس. لا يصح. إن لم يكن له ولد، وإن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهم ولد، لا يصح فيها ليس أصلا. صح. إن هذا تعبير كل واحد، إذا لا يصلح أن يكون أن يوضع واحد مكان الآخر، هذا ما حد. تبقى ليس له ولد ولم يكن له ولد، هكذا. تمام. ليس الغالب في دلالتها نفي الحال. الحال الغالب. الآنية يعني. آنية الغالب. العام الغالب. طيب. ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني لم يكن البر. لا، الحال. حال الآن. حكم عام هذا. ليس البر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لم يكن. كانش عليكم في الأول. لا لا، الحال. ليس لك من الأمر شيء. الآن. وهكذا. صح. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قد تكون للمستقبل أحيانا. صح. للحال أو للمستقبل. يعني طبعا مش للماضي يعني. لا لا. نادر تأتي إلا بقرينة. قرينة. لا، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، مستقبل. إذن لم يكن له ولد في الأصل، هذا ماضي. وليس له ولد. لا، ليس بالضرورة. حاضر حالة. أو الاستقبال. لكن إذا دخلت، إذا يعني إذا وقعت بعد أداة الشرط إن لم يكن له ولد. هذه طبعا هم يقولون يعني وقوعها بعد أداة الشرط يصرفها للاستقبال، يعني حتى الفعل الماضي وقوعها بعد أداة الشرط. نعم. تمام. إن زرتني أكرمتك. فإذا ليس له ولد لا يمكن أن نقعها أن تقع بعد إن. ولا بد من لم يكن له ولد، هذا التعبير. نعم. وليس ولم يكن لما عندما وقعت بعد إن خلاص ذهب منها معنى المضي، يعني صح عامة. صح. فإذا لابد هكذا. لابد. يعني الدلالة بالفعل مختلفة. طبعاً. يعني تعبر عن مراحل زمنية مختلفة. طبعاً. تمام. في قوله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا، بالآية يقول: ومن عنده علم الكتاب. ما من الذي عنده علم الكتاب؟ يتحدث عن من؟ ممن أسلم من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأبي بن كعب وغيره، هذا عندهم علم الكتاب. من مفرد أم مثنى أم جمع؟ عامة. عامة. من أسلم طبعا. من أسلم لا تحدد شخصا معينا. لا لا لا, لا. من عامة. تمام. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني لماذا لم يكتفي بواحدة؟ اعتزلوكم يقاتلوكم. لا. فلماذا؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، يعني كفوا، لم يتعرضوا لكم. اعتزلوكم لم يتعرضوا لكم. أيضا. لكن وألقوا إليكم السلم معنى الصلح. صح. ويا الصلح. السلم يعني. الصلح. انقادوا واستسلموا. استسلموا. تمام، استسلموا. صح. من السلم، من السلم. نعم. غير نعم. السلم وسلم يعني. وسلم السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقول لك السلم الإسلام، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، السلم يعني السلام في الحرب. السلام. السلام يعني هنا وألقوا إليكم السلام، السلام يعني الصلح، استسلموا لكم واصطلحوا نعم. معكم. نعم. تمام. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لماذا عذاب الحريق وليس عذاب جهنم تحديدا؟ وقال فلهم عذاب جهنم. نعم. لكن ما اكتفى. ما اكتفى يعني لماذا عذاب الحريق؟ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحريق بايش يكون؟ بالنار. جهنم نار. جهنم طبعا ليست نار واحدة، جهنم عذاب كثير، لكن ذكر عذاب الحريق لأنهم حرقوا جهنم المؤمنين. معذرة عامة فيها جهنم، فيها أنواع من درك من إيه نعم، فيها فيها فيها يعني أنواع من العذاب كثيرة يا ستار يا رب يا رب. إنها لا أحد الكبر، ما تعرف شنو فيها من أشياء يعني. جهنم واحدة. جهنم فيها. لكن هي النار اسم يطلق على الدركات، على هي مش أبواب حضرتك؟ أبواب يعني كل صنف له باب، له باب يعني في سقر وفي الهوية وفي نعم. الحطمة ولظى وفي لظى وفي جهنم جهنم عامة، هم يقولون جهنم عامة، يقولون هكذا يعني اسم للنار عامة جهنم، مش دركة أو باب معين يقولوا هكذا يعني جهنم عامة. لا قال جهنم لعصاة المؤمنين أو أم اللغة ماذا تقول؟ لا هم هاي أسماء يعني ربنا سبحانه وتعالى وضعها. أها. جهنم هي عامة ولها أبواب يعني السقر إحدى الكبر قالوا. يا رب قال إنها لا إحدى الكبر. نعم. ولظى نزاعة للشوى، يعني هي دركات يا ستار يا رب. سلم يا رب. لكن هنا ذكر عذاب الحريق لأن هؤلاء أحرقوا المؤمنين بالنار. طب ما هو لا أقل لهم عذاب جهنم. لا إن جهنم ليس هذا، ليس كافي. جهنم لأن فيها أنواع من العذاب. نعم. جهنم فيها أنواع، فيها الزمهرير، فيها غير شيء، فيها أنواع كثيرة من العذاب. وإذا نفهم أن جهنم عذاب جهنم غير كافي، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا تخصيص، تخصيص نعم، تخصيص آخر. هنالك عذاب ينالهم في جهنم، وإضافة إلى ذلك يحرقون في النار. يا لطيف سلم يا رب. كما حرقوا المؤمنين بالنار. وقال إن الذين فتنوا. فتنوا لأنه أقرأ فتنوا مش إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب. اقراها. والسماء ذات البروج هي. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فهم حرقوا ياخذونهم يرمونهم في النار. في النار. فربنا بغى يحرقهم في النار كما حرق، وجزاء من جنس العمل. يا لطيف يا لطيف سلم يا رب. لما ذكر التحريق بالنار ذكر هذا. حريق. إضافة إلى عذاب جهنم. إضافة إلى عذاب هذا جهنم. إضافة إلى عذاب جهنم. يعني هذا العذاب لا يلغي هذا. لا. هذا مضاف إليه. نعم. مضاف الحريق. لطيف. مضاف إلى. سلم يا رب. يعني عذاب جهنم دركات كثيرة كل واحد هذا وأنواع. سلم يا رب. كلهم بحسب العمل. كلهم بحسب العمل. والجزاء من جنس العمل. كما أنهم حرقوا. يحرقون. يحرقون. ولهم عذاب الحريق. حريق. هل في دراسة درست صور العذاب في القرآن الكريم عموما دكتور فادي؟ والله ما رأيك في أن نقوم باستقصاء هذه الأمور في لمسات بيانية ونفرق بينها، يعني صور النعيم نفرق بينها، صور العذاب نفرق بينها دلاليا من حيث استخدام الألفاظ أظن هناك رسالة في الجزاء أظن في القرآن الكريم الصور الشكل ما لا أعلم يعني لأن واضح أنه بالفعل يعني حتى مسألة العذاب مع الحريق يعني تحتاج إلى وقفة كبيرة يعني صح. سبحان الله العظيم. مرة ربنا تبارك وتعالى قال ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني وطعام ذا غصة وعذاب أليم. أليم صحيح يعني صور كثيرة كثيرة كثيرة, كثيرة. لا إله إلا الله. مع آيات العذاب أنا قشعر بدني لا أقوى كثيرا على الكلام فسامحني يعني. يهرب من الكلام حقيقة. سبحان الله. اللهم اصرفنا عن عذاب جهنم. اللهم امين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يا رب يا رب. ان عذابها كان غراما. يا رب. انها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب يا رب. في يعني مع قصه سيدنا موسى لكن نختار او ناخذ ملمحا محددا منها. مره يعني يقول ربنا تبارك وتعالى امنا بربي هارون وموسى وامنا بربي موسى وهارون. هما في طه والشعراء. نعم صحيح، في موقف في صورتين مختلفين لكن الموقف واحد. فهم ماذا قالوا وما الفرق بينهما واللمسة البيانية للتقديم والتأخير؟ هذا والتقديم والتأخير قلنا بحسب المقام في حين ذكرنا. تمام. والآن لو جئنا إلى هم قالوا ماذا؟ آمنا برب موسى وهارون، ولا قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ الواو لا تفيد يعني ترتيبا ولا تعقيبا من حيث اللغة. لا تفيد. لما قلت دخل محمد وعلي، اي لا ليس لا ترتيب ولا تعقيب، يعني لا أفهم من الذين أن علي دخل بعد محمد. لا لا لا لا، إذا أردت أن أفهم أن علي دخل بعد الفاء محمد، الفاء الفاء تأتي بالفاء، دخل محمد فاء. اي طبعا دخل محمد وعلي، معناها أنه الاثنين دخلوا أيهما قبلا مع بعضهما. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز. الله صح صح. هو إذن هذا متعلق بالمقام هذا. الآن نأتي هي إلى طه التي تقدم فيها هارون على موسى. نعم. نلاحظ في سورة طه يعني تردد ذكر هارون كثيرا، يعني كمان معام قل ما في ماذا في مثلا في في في في في هذه القصة. يعني هو بداية واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وبعدين ربنا قال اذهب أنت، يعني الرسالة كانت عامة، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، وهكذا اذهبا إلى فرعون. نعم كان عامة صحيح، وكان الجواب منهم ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. نعم قال لا تخافا أنني معكما، لاحظ الكلام مبني على التثنية، فأتياه فقولا إنا رسولا رب أرسل معنا. نعم لاحظ الكلام كله مبني على التثنية. قال فمن ربكما يا موسى؟ برضو تثنية لكن خاصة سيدنا موسى بالسؤال. إن هذان لساحران يريدان، إن هذان موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم. في الشعراء ورد اسم يعني هارون قليل، فأرسل إلى هارون فذهب بآياتنا، وبعدين الخطاب كله مع موسى. يعني خطاب كلام موسى مع فرعون واحد لواحد، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، مو لأن اتخذتما صح. إن هذا لساحر عليم، لكن هذان لساحران، إن هذا لساحر عليم. النقاش مع موسى هكذا. نعم. رب السماوات قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. إذن هذا ملاحظة عامة أولا. طيب. في في في طه كان هارون مشارك. في عموم. في شعراء. كان برد يمكن مرتين وبعدين كل الكلام مع موسى. سليم. هذا أمر. طيب. الأمر الآخر أنه في طه ذكر أن موسى أوجس في نفسه خيفة. فأوجس في نفسه خيفة موسى. لم يذكر هارون هذا الأمر. لم يذكر أن هارون. هل معناه أنه لم يوجس في نفسه؟ لا لم يذكر. ما ذكر سا. نعم. ما نعرفه، ما ذكر شيء. وذكر ذكر فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن الآن عندنا موقف. الآن في سورة طه ذكر أنه العفو على رسلك ذكر أن هارون مشترك مع موسى بالرسالة والتبليغ. نعم. ولم يخف. صحيح. ما ذكر أنه خاف. ما ذكرنا في الشعراء ذكر قليل فقط الكلام مع موسى والحجاج مع موسى، وموسى هو الساحر. نعم. إذن الموقف اختلف. صح. إذن الموقف ليس واحدا. صح. إذا ليس واحد ما لا الآن الكلمة. نقدر نقول إن الموقف واحد. نقدر نقول. لا. ولا إذا وعلى هذا لا نضع التعبيران موضعا واحدا. أحدهما خاف والآخر لم يخاف. لم يخاف. صح. أيما صح. نقدم. هكذا كما ورد هكذا. مو هكذا. صح. صح. أضاف إلى أنه في لحظة أخرى في سورة طه تبدأ السورة بطه فيها حرف من حروف هارون. الهاء. ليس فيها حرف من حروف موسى. صحيح. طاء سين ميم فيها من موسى وليس فيها من هارون. فالسين والميم مو كذا؟ صح. أيضا كان مناسب آخر يعني. كملاحظة عامة. ملاحظة عامة. ملاحظة. لكن يعني قد يتساءل سائل يقول هم ماذا قالوا بالضبط؟ هم قالوا آمنا برب موسى وهارون أم قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ يعني هم أم قالوا الاثنين؟ محتمل، لكن هو عندما لا تفيد تعقيبا فإن اللي قالوا هو قول واحد. صح. يعني ليس هناك اختلاف في الدلالة، وبالتالي لم يتغير حكم، ليس لا. عليها حكم معلق حتى نقول هذا صحيح. صحيح قالوا ما قالوه يعني قالوا صحيح. هذا أو ذاك، لكن يبقى الاختيار كما تفضلت بحسب اختلاف الحالة والموقف الذي فيه. نعم. في قوله تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، يعني الملاحظ أن كلها فيها هو ما عدا والذي يميتني، وليس والذي هو يميتني. وخلقني. وخلقني الذي خلقني فهو يهدين. نعم. الذي خلقني يعني هذا مجمعين على أنه هو ربنا خالق، ليس فيها شك. طيب ونعم بالله. لكن مختلفين في الإطعام والإسقام، هل هو الذي يطعم ويسقي؟ هذا مختلفين فيه. يطعم ويسقي غيره، أنت تشتغل وتعطى غيرك ويسقيك واحد آخر. لكن الأرزاق بيد الله عز وجل. الأرزاق بيد الله عامة، لكن عموم الناس. قال يطعمني ويسقي، قال يرزقني يعني. نعم. الأمر غير. غير. صح. خلقني هذا حتى الكافر يقول لك من خلقه يقول الله. قناعة. يقين عندنا. لا. لكن الإطعام والسقاء كانوا يطعم يقول لك أنت تشتغل يعني يسقيك واحد. ممكن واحد يسقيك واحد يطعمك واحد. ليس بسر يعني كخلقة كما خلقك الله هو يطعمك. نعم. ليس بضر خلقة من الله. لكن الإطعام والسقاية قد تنسب لغير الله، إسناد الإطعام إلى غيره ممكن. طب يميتني ما أيضا الله سبحانه ما, ما, ما ذكر هو. هو هو هو يعني إذا ذكرت هو معناه مع توكيد أن هذا المسألة هو بالذات. توكيد لأن هو الذي يقوم بالفعل هذا. هو الذي خلقني فهو فهو يهديني، لا أحد يهديني، لا يهدي غير الله سبحانه وتعالى. هذا ليس فيها شيء. والذي هو يطعمني ويسقيني. في الحقيقة هو يطعم. أنت وإن كنت ترى أنت تقول هو غيري هو غيرك. لكن في الحقيقة هو. هو الذي يطعم. وإذا مرضت فهو يشفيني. وليس الدواء وحده. أو الطبيب. أو الطبيب. والذي يميتني. ما ليس فيه شك عندهم خذ حذف. ما يقول هو. ما يقول هو. الذي فيه شك. أحسنت بكذا اتضحت. ما ليس فيه شك لا يقول هو. يقول خلقني يميتني. ليس فيها شك. يحييني. نعم. لكن اللي فيها شك مع الطعام مع الاطعام مع الطعام والشراب قوله والشفاء يقول هو وليس فيه شك لا يقول هو، ولهذا ياتي بهو للتوكيد. نعم توكيد التخصيص. نعم. للتوكيد والتخصيص. نعم تمام. هل اللغه العربيه تحتمل لما اقول مثلا من هو الذي صنع كذا، ام اقول من صنع كذا؟ يعني من هو مؤلف الكتاب مثلا، أم من هو مؤلف الكتاب؟ من مؤلف الكتاب؟ من مؤلف الكتاب؟ هذا الأعلى والأفضل. من مؤلف الكتاب؟ ليس من هو مؤلف الكتاب. يعني هو يعني تعيدها على شخص يعني آخر. لا. من مؤلف الكتاب؟ أفضل. تمام. في مع أيضا مع سيدنا موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سؤال أحد الأخوة المتصلين أخونا أحمد من سوريا يقول هل انتهى كلام سيدنا موسى عند لا يضل ربي ولا ينسى؟ قسم يقول نعم انتهى كلام. نعم والباقي هو من كلام الله سبحانه وتعالى. والقسم الآخر على إلى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج، هذا كلام الله. فأخرجنا هذا كلام الله سبحانه كلام الله تعالى. فقسم يرى أنه عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى هذا انتهى كلام موسى، لكن ربنا قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وكذا فأخرجنا به أزواج. حضرتك تميل إلى أي القسمين؟ والله هي تحتمل، لكن يمكن فأخرجنا به أزواجا، ولأن الباقي يستمر على الإسناد من على المتكلم منها خلقناكم وفيها لله سبحانه وتعالى. أحسنت. في قوله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. سؤال يعني قال ربنا تبارك وتعالى تكاثر في الأموال ولم يقل بالأموال، فلماذا؟ في ظرفية الباء الإصداق غالبا يصير. تمام. قد تكون ظرفية أيضا أحيانا للناس. نعم. تكاثر بالأموال يعني بما عنده يتكاثر به. في الأموال يعني ينفق وقته في الحصول عليه. تكاثر في الأموال ينفق وقته في الحصول على الأموال، يتكاثر يذهب حتى في الحصول عليها. حتى يحصل عليها. تبي بما عنده. عجيب. تكاثر المعنى يتغير تماما. يعني احنا نقول مثلا ربنا يقول مثلا ينفقون بالليل والنهار. نعم. بالليل والنهار يعني في هذين الوقتين ينفقه. أو قال في الليل والنهار. احنا نقول ينفق المال في الليالي الحمراء يعني يذهب المال فيها. صح. يذهبها فيها. فيها يذهب المال في الليل. يصرفها فيها. فيها صح. يعني هذه تكون ظرف لصرف الأموال. طب ينفق بي. بهذين الوقتين. هذه يصرفها فيها يعني. ينفقها في الليالي. ينفقها في هذين الوقتين لأشياء حددها الله. نعم. أم هذا ينفقها في الليلة نفسها. نفسها. عجيب. يذهب في الليلة. عجيب. يذهب في هذا الأمر. يعني هما ينفق بي جعل الليل والنهار زمن زمن للإنفاق الأموال في مصادرها أخرى. في مصادر أخرى. طب ينفق فيه. لا في جعل الليل ظرف ينفق فيها. فيه. الأموال تروح فيها. هنا وتكاثر في الأموال. ينفق وقته في الحصول عليها. يتكاثر تكاثر ينفق الوقت في الحصول، في الحصول على المال. الدلالة غير شكل تماما، مختلفة تماما يعني. مختلفة. غير تكاثر بلا أموال بما عنده يعني يزهو بها. يزهو بها. يا في يعني أخونا أبو يوسف من السويد بارك الله فيه يسأل سؤال في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس وتسلموا على أهلها. قل تستأنس أم تستأذنوا؟ هل هناك قراءة تستأذنوا؟ ليس هناك قراءة متواترة ولا من القراءة الأربع عشر أساسا. لا تستأذنوا في المعنى قد يكون، لكن قراءة من القراءات المتواترة عشرة وأربع عشر ليس فيها تستأذنوا. في الآية تستأنسوا. تستأنس. نعم. ونستأنس بفصل ثم نعود لحضرتك مرة ثانية. نستأذنك في فاصل. مشاهدينا الكرام نأخذ فاصلا ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. يعني معذرة عود على ما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل، أود أن أقف عند الاستئناس حتى تستأنسه. هل هي معناها الطرق هكذا والاستئذان، أم معنى الاستئناس ماذا؟ الاستئناس يعني عكس الاستيحاش حقيقة. نعم. سوء الوحشة. يعني أن تختار الوقت المناسب للزيارة، يعني تفكر أن هذا الوقت مناسب. يعني مثلا أنت تأتي الناس تتوقع أنهم نايمين فتستأذن عليهم. لا يعني هذا وقت غير مناسب. غير مناسب. أو طلاب عندهم امتحان. نعم. فتروح زيارة وقت غير مناسب تستأذن. هذا ليس استئناسا هذا. حتى ولو استأذنت لكن ليس استئناسا. الله. إذن في فرق بين الاستئناس والاستئذان. اختيار الوقت المناسب ما لا يدعو إلى الوحشة بحيث يعني يستأنسون بك وتستأنس بهم. هم مشغولين في مشكلة عائلية. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس. وحتى معناها الغاية. أنت طبعا تذكر أن هذا هو الوقت المناسب ثم تستأنس. إذا عندهم مشكلة معينة ما يحصل أن أذهب وهكذا. تستأنس ثم تروح تستأذن وتسلم على أهل. إذن الاستئناس قبل الاستئذان. نعم. تستأنس ثم تستأذن. نعم. تختار الوقت المناسب للزيارة مما لا يدعو إلى الاستيحاش من قبلهم. من قبلهم. نعم. من قبلهم. حتى أنت ما ترتاح. صح. لأن الجو مش مناسب. الجو غير مناسب. كان قديما يدخل الرجل هكذا يقول دخلت. كما كنا نقرأ يعني. ولهذا هنالك استئناس واستئذان. لا ينبغي أن تدخل هكذا يعني. في قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أخونا أبو يوسف من السويد بارك الله فيه يقول يعني هناك من يقول ما أتوا أيضا ليست هناك قراءة متواترة ولا من الأربع عشر أساسا لا لكن يمكن قراءة تنسب إلى عائشة يمكن ما أتوا الصور لكن ليس أتوا إيه لكن ليست قراءة متواترة ولا هم الفعلان بنفس الدلالة آتوا وأتوا لا لا أتى أعطى وأتوا أتوا جاء الذين يؤتون ما أتوا جاء بمعنى جاء دلالة مختلفة تماما يعني نعم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة هل المقصود بها القرآن نعم المقصود بها القرآن نعم. الكريم نعم القرآن والصحف أيضا والكتب القيمة هو القرآن لا يكتبون على المكتبات فيها كتب قيمة نعم. على المكتبة نعم في قوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تستمر الآية قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم قال هنا إن أراد اللمسة البيانية في قوله إن أراد وكأنما يتكلم عن الماضي هل نفهم منها هذا لا. وانتهت لا لأن الفعل دخلت عليه أداة الشرط هو أراد, أراد. لما تدخل على أداة الشرط ينصرف إلى الاستقبال هذا من حيث اللغة طبعا من حيث اللغة يعني أراد ماضي إن أراد مستقبل استقبال إن زرتني أكرمتك تجرده من الدلالة الماضوية نعم نعم أصلا عند النحاة عند نعم تجرده يا وقسم من النحاة يعني يجعلها بشروط أحيانا يقول تبقى إذا جاءت يعني دخلت على كان إن كان فعل يعني لكن عند الجمهور تجرده من الماضي تجرده من الماضي تخلصه للاستقبال الاستقبال تمام في قوله تبارك وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ومر يقول ربنا تبارك وتعالى قرونا آخرين الفرق والدلالة واللمسة البيانية هم القرن أهل زمان واحد القرن أهل زمان مش قرن مئة سنة من المعاني هذا ليس المعنى الأوحد لا لا لا. من المعاني نعم. القرن أهل زمان واحد زمان واحد لاحظ هو ما يعني أنا وحضرتك من قرن في نعم نعم في قرن يعني هو بعد ما ذكر قوم نوح قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يعني أمة أخرى جماعة أخرى تمام فأرسلنا فيهم رسولا منهم قرن أمة بعده نعم رسول فأرسلنا فيهم رسولا منهم قد يكون هذا هم قالوا عاد أو ثمود يعني بعدها بعد ذلك ماذا قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين يعني أمم ثم قال ثم أرسلنا رسلنا تترى قال رسول لأنها أمة قال قرنا آخرين صح. أمة لما قال قرون قال رسل رسلنا. ثم أرسلنا رسلنا تترى بعدين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا فعندما ذكر قرون ذكر رسل لما نعم. ذكر قرن ذكر رسول نعم ثم أرسلنا رسلنا تترى معنى متتابعة نعم متتابعة نعم. هذا فعل ولا لا لا من وتر هذه التاء مبدلة من واو من أصلها وترة وترة وترة وترة تترى متواترين وترة أصلها وترة اسم مش فعل بالمرة لا يعني. لا لا, لا. إذا تترى اسم ليست فعل نعم. من الأخطاء الشائعة نقول تترى تترى إنها فعل لا لا تتابع هكذا لا لا, يعني. لا لا لا لا تمام مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وتلك حدود الله فلا تقربوها ومرة يقول فلا تعتدوها إذا ذكر محرمات يقول فلا تقربوها محرمات إذا تقربوها لا تقرب طيب ما تقول ولا تباشرونها وأنتم عاكفون في المساجد كذا لا تقربوها إذا ذكر أمور الحلال ينبغي لا تعتدى فلا تعتدوها هو الفرق بين تقرب فلا تقربوها فلا تعتدوها يعني حرام هذا إذا ما ينبغي تقرب لا تقربوا مو كذا تمام أنت في حلال تخرجين منها تعتدي فلا تعتدوها إلى لا تجاوزوها إلى المحرمات إلى المحرمات إيه؟ إذا كان مقرب ذكر الآن محرمات خمر كذا كذا أنت لا ينبغي أن تقربها ولا لا صحيح أنت الآن في أمور حلال ما ينبغي أن تتجاوز لا تتجاوز من طبعا وإذا فلا تقربوها للمحرمات فلا تعتدوها للمحللات نعم بما هو محلل أمور الحلال لا ينبغي أن تتجاوز الأحكام اللي ذكرها كانت في الحلال طلاق مره كان ما يتعلق طلاق مرتان كذا كذا ما هل لا تقربوا يعني ما اذا ذكر الحرام لا تباشروهن هذا حرام فلا تقربوها الحلال لا تعتدوا الدلاله طبعًا. ايضا موقف نفسه طبعا مختلف. يعني في سياق ماذا في سياق المحرمات لا ينبغي ان تقرب والمحللات لا ينبغي ان تعتدى ان تبتعد عنها أو تتجاوزها الى غيرها جميل ازواج مطهره لماذا مطهره مفرد مع انه ازواج جمع يعني هو جماعه ازواج مطهره يقولون المقصود بجماعه ليست واحده يعني ليست فقط ازواج جماعة. تمام في قوله تبارك وتعالى ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون كذا كذا واما ان كان من المكذبين الضالين الملاحظ في صدر الايه قال الضالون المكذبون وبالاخير قال المكذبين الضالين عكس الترتيب تقديم والتأخير فلماذا اختلف التقديم والتأخير هو في تقديم الضالين هو ذكر قبلها أصحاب الشمال هو في سياق في أصحاب الشمال نعم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في تمام سمون. هذا ضالين هذا أصحاب الشمال ثم ذكر تكذيبهم هم هؤلاء وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لأننا لمبعوثون فقال إذن هم ضالون مكذبون نعم ضالون أصحاب الشمال مكذبون بأمر هذا هذا مناسب تقديم الضالين على المكذبين صح في آخر السورة وإما إن كان لاحظها ما لأنه السياق في التكذيب إيش قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون والسياق في التكذيب لأن الإدهان هو التكذيب والغش وأظهر خلاف فقدم التكذيب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميد قدم التكذيب على الضلال أفبهذا الحديث أن أنتم مجنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هو الكلام في التكذيب هو مسألة صح فإذا لما كان الكلام أول مرة في الضلال والضالين وبعدين ذكر التكذيب قدم الضالين ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لما كان الكلام سبق في التكذيب قدم التكذيب سليم يعني في نفس الصورة حضرتك مرة ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن قدرته عز وجل مرة يقول لو نشاء لجعلناه ومرة يقول لو نشاء جعلناه فلماذا مرة باللام جعلناه مرة بدون اللام هما في الزرع يمكن فرأيتم ما تحرثون نعم أنتم تزرعون لو نشاء لجعلناه نعم فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون واحدة بالزرع واحدة بالماء اللام للتوكيد الواقع في جواب لو تمام إذن إحداهما أكد من الأخرى طب إذا لما أكد الزرع ولم يؤكد الماء الزرع ماذا قال فيه لو نشاء لجعلناه حطام ماذا يجعله حطام تستفيد منه لا تأكله لا الذي أنفقت عليه ذهب ضاع له. هباء طبعا الماء لو نشاء جعلناه أجاجا ما يصلح الإجاج ما يمكن تحليته ممكن البحر هذا ما يمكن تحليته طبعا ممكن إذا تستفيد منه ممكن طبعا أي العقوبة أكبر الحطام مع الزرع فأكد لو نشاء لا جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون فلوسنا راحت بل نحن محرومون كل الجهود والفلوس ولا كلها حطام صار ليس فيه فائدة صح ذاك لا فيه فائدة أما الماء فيه فائدة فيه فائدة يتحلى وكأنه يؤكد سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يضعهم في الحرمان نعم وفي الغرامة هذه نعم فوضع اللام حيث العقوبة أشد صح لما ذكر النار لم يقل لو نشاء فرأيتم وراها فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون نحن لم يقل لو نشاء كذا كذا صح بينما ذكر الماء لأن الإنسان ممكن أن يعيش بلا نار لكن لا يمكن أن نعيش بلا طعام ولا ماء. مستحيل. خلص إذا لم يحد. ولما كانت الخسارة أكبر في الزرع أكد. أكد. ولما كانت أخف بالماء لم يؤكد. نعم. نعم. أخونا عبد الباسط من تونس بارك الله فيه يتساءل في الملائكة حينما ذهبوا إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط دخلوا على سيدنا إبراهيم فسلموا ولم يسلموا على سيدنا لوط. وتسأل بداية لماذا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم هم هل جاءوا بالسلام او بالعذاب؟ جاءوا بالعذاب. خلاص كيف يسلموا عليه؟ قالوا ان موعدهم الصبح. قالوا الصبح قالوا لا هي قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وليس بالسلام. نعم هم جاءوا بالعذاب. كيف يسلموا عليه يعني؟ صح اتوا بعذاب. هم جاءوا بالعذاب. صح. قالوا وهكذا السياق. اما مع سيدنا ابراهيم الموقف مختلف. لا سلام وتبشير بالغلام وتبشير يعني غير شكل سلام ذاك. المهم مختلفة. طبعا المهمة مختلفة والمقام مختلف. نعم صح. هذا جاءوا في العذاب كيف يسلمون عليه سليم ولتعجب من مجيئهم. من بيقول ما معنى الوجل والتعجب من مجيئهم؟ لا الوجل هو الفزع والخوف. قالوا مع حصول القشعريرة في الجسم. في الجسد فزع والخوف مع حصول قشعريرة. وقالوا مثل السعفة التي تحترق كاحتراق السعفة أو كضربة السعفة. هذا وجل. وجل هذا. ارتعاش قوي. ارتعاش. عجيب. وقلوبهم وجلة فيها نفس الدلالة. أصلا في القرآن يعني فيما عدا قصة إبراهيم إنا منكم مجنون لم يسد من الخوف من الله وجل. وجل القلوب فقط. للقلوب فقط. فقط. وجلت قلوبهم قلوبهم وجلة. هذا تقرره اللغة أم هذا خصوصية استعمال؟ لا في خاص خصوصية استعمال. خصوصية استعمال. وجلت قلوب. إن منكم وجلون يعني ممكن لكن في القرآن. طب ولماذا تعجب من مجيئهم حضرتك؟ التعجب من مجيء الملائكة. لا يعلم المهمة لماذا جاءوا. هم كانوا يتجسدون في. نعم. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ومرة يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. هي الفرق بينهما واللمسة البيانية في استخدام الفعلين وتغيرهما من حيث اللفظ بما يوحي. هي المسألة ليست متعلقة فقط بهذين الفعلين لكن هي احنا في أكثر من مناسبة أشرنا إلى أن السماء يعني سياق الآية يوضح الفرق بيناتهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء يكسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. صح. أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هو السياق هو الذي إذا في اختلافات كثيرة بالسياق. نعم. والذي يحدد المسارع وسابقوا والسماوات والسماء عرضها كعرض السماوات والسماء والمتقين والمتقين آمنوا بالله ورسوله. نعم. والسياق الذي يحدد اختيار اللفظ على اللفظة هو احنا أظن قلنا في أكثر من مناسبة فرقنا بين السماء والسماوات. قلنا السماء قد تطلق على واحدة السماوات السبع وقد تطلق على ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم. وقد تطلق على ما علاك وأظلك كما يقول كل ما علاك فأظلك فهو سماء. ليس ما علاك ليس بالظروف فأظلك كل ما علاك فهو سماء. نعم. ليس بالظروف يعني إلى الطير مسخرات في جو السماء. هكذا. لا تظل. السحاب سمي سماء أنزل من السماء ماء. هكذا. أي من السحاب؟ طبعا. هم باعتبار أن السحاب في السماء. يعني هم في السماء يعني في الجو. يعني. مثلا قلوا في السماء رزقكم مثلا. في ما قدره الله كأنما يصعد في السماء. يصعد في السماء. صح. لا نقصد السماء هذه السماء. عامة. عامة. فليمدد بسبب إلى السماء السقف سمى السماء ما يقطع. السماء قد تكون لكل ما عليك. نعم. الطير مسخرات في جو السماء السحاب سماء مصعد في جو السماء السقف سماء والسماوات في الحالة راح تكون أي الأوسع، السماء ولا السماوات؟ السماء قطعا، لأن تشمل السماوات والأشياء الأخرى. صح، مو هكذا؟ صحيح. إذن اتسعت هسه. نعم. الآن عندما اتسعت قال جنة عرضها السماوات والأرض، لكن قال كعرض السماء، هاي كان في التشبيه مع سابقه قال كعرض، كعرض لأن الكاف التشبيه معناه هي عرضها السماوات والأرض، لكن كعرضها لأن هذا السماء عرضها كبير كعرض السماوات تشمل أشياء كثيرة، فجاء بأداة التشبيه لأنها أقل من ذلك. أقل ليست عرضها السماوات والأرض، لكن كعرض السماء والأرض لأن السماء هذه أقل تشمل كل شيء. لا عرض السماء طبعا أكثر، لكن التشبيه كعرض السماء، عرض السماء والأرض أكثر. مثلا يعني حتى مش هناخد الجمع، مثلا عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض، ولما أقول عرضها كعرض، لا كعرض يعني معناه أنه الكاف ليست التشبيه، بلى المشبه دون المشبه به، المشبه دون المشبه هي كالقمر، وهنا المشبه هو الجنة والمشبه به العرض. تمام ولا لا؟ صحيح. هذا عرض كبير كعرض السماء والأرض. صح، عرض كبير فجاء بالتشبيه. تمام. طيب ذيك عرضها لأن هذا أوسع، هي عرضها بالضبط في سريع قال وجنة عرضها السماوات والأرض، لكن كعرض السماء والأرض لأن هذا. إذن هذه جنة وتلك جنة، الجنة هكذا كعرض وتشبهها لم تختلف، قال كعرض. أنا فاهم أن دي جنة وده جنة، يعني هذه واحدة وتلك واحدة منفصلة، ليست بالضرورة وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، لكن كعرض السماء عندما كان العرض الآن صار واسع جدا، شمل هذه وزيادة. سليم، شمل هذه وزيادة. صح، جاء بكاف التشبيه. واضح الكلام؟ سليم، لأن هذه أكبر. صح، هي جنة عرضها السماوات والأرض، هذه أكبر. لا، كعرض السماء أكبر، هذه أكبر، لأن السماء أكبر من السماوات، تحتوي السماوات وغيرها وزيادة. وزيادة، صح. إذن هذه أوسع. صح، إذن هذه الجنة التي ذكرها الآن أعرض أكبر. صح ولا لا؟ سليم. زين، الآن عندنا المكان، إذن واحد أوسع من الآخر. صح، أي الأكثر، المتقين والذين آمنوا بالله ورسوله؟ أكثر الذين آمنوا، أكثر من المتقين طبعا. أين يضعهم في فيما هو أقل ولا ما فيما هو ما هو أوسع؟ خلاص كعرض السماء والأرض. ما منطق برضه فيما هو أوسع. سليم، أكثر. أكثر. صح، هذولاك متقين وينفقون في السراء والضراء فقط. ما كذا؟ لهم عرضها السماوات والأرض. لا، لما ذكر العدد أقل ذكر المكان الذي هو أقل يناسبهم. ولما كثر في العدد وسع في المكان. أصلا لم يقولوا عملوا الصالحات، فقط آمنوا بالله ورسوله. لم يقولوا عملوا الصالحات، حسنية زيادة. صح، ولا هذا صراحة أوسع. صح، إذن أي المناسب مناسبة، مو هكذا؟ كل وحدة العدد مناسب. صح، والعمل نفسه مناسب كمان. زين، الآن نأتي إلى سارع وسابق. المسابقة هي المسارعة وزيادة. صح، مسابقة. صح، يعني الآن هذا لما هو في السباق مسارعة. مسارعة، لكن لكن ليس مسابقة. تسرع إلى شيء ليس تسابق أحد، هذا مسابقة فيها. نعم، ذيك مجرد مسارعة، مسابقة وزيادة فيها، تسبق الآخرين. يعني المسابقة مسارعة وزيادة، تسبق الآخر، فقط مجرد مسارعة. صح، وهكذا. صح، الخلق لما كانوا كثيرين يتجهون إلى محال يحتاج إلى مسابقة، لأن الخلق كثيرين فمنافسة وتنافس. صح، وخلق كثيرين. صح، فتحتاج إلى مسابقة. صح، مسارعة وزيادة. فلاحظ قال سابق وهي المسارعة وزيادة، وقال جنة عرضها كعرض السماء وهي السماوات وهي السماء وزيادة. نعم، السماوات وزيادة. وقال آمنوا بالله ورسله وهم المتقون وزيادة. لما وعملوا الصالحات. صح، ما ذكر عمل الصالحات أصلا، ما ذكر. نعم، ذولاك اللي ينفقون في السراء والضراء هم الذين. لكنه عدد أيضا لهم والكاظمين الغيظ والعافين، كلها لا تقييد لهم، تحديد صار أقل، تحديد وتحديد متحديد ولا سليم. نعم، راح يصيرون أقل. هذا كل ما يذكر صفة راح يصير أقل. صح، إذن سارعوا فيها تقييد، سابقوا فيها إطلاق، فيها زيادة، فيها زيادة، مسابقة وزيادة وزيادة، وكعرض السماء فيها السماوات وزيادة وزيادة، وآمنوا بالله ورسوله فيها المتقين وزيادة. هذا أي الفضل أكثر لما ربنا يدخل المؤمنين لو فقط المتقين المؤمنين ويبقى سابقه وهكذا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لما تسع الدائرة ربنا تفضل على المؤمنين بالله وأدخلهم في الجنة، قال ذلك فضل الله يؤتيه، لكن لم يذكر ذلك فضل الله، زاد فضل الله. صح. فإذا بهذا المنطق سارعة تكون مكانها وسابق مكانها، يعني حتى ما ينفع أن نبدل لا لا لا لا لا لا لا أحدهما مكان الآخر، ولا تخلي عرضها مكان كعرض لها أبدا. كل واحدة في مكانها. سليم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. معنى ببكة ما معنى يا دكتور؟ طبعا هو بكة من أسماء مكة، بكة من أسماء مكة. نعم، مكة وبكة يعني الاسمان. نعم. على نفس البقعة الجغرافية. نعم نعم نفسها. طيب، في القرآن وردت مرة مكة مرة بكة، مرة بكة، وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة من نعم. بعد أن أفرقوا عليهم ببطن نعم. مكة. وهنا قال ببكة مباركة للعالمين. البك من الزحام، يعني فعل ببكة، بك بكة يا بكو، بكة يا بكو. نعم. ازدحم ازدحم. طيب هنا نعم. هذا بكة في سياق الحج، ذكر في سياق الحج. نعم. لا لا نقرأ الآية، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة فيه آيات بينات ومن دخل ولله على الناس حج البيت. نعم. هذا يصير فيه ازدحام، يبك الناس بعضهم بعضا. وكأنه مكان وضع البيت يعني. هو في بكة كذا يزدحمون فيه وقت الحج. وقت الحج لا يزدحمون فيه، بيزدحمون خلاص. إذا قال ببكة. نعم. يعني فيه مكان ازدحام الناس، فجاء ببكة اسم علم مناسبة للحج، ذكر الحج. بينما ذيك الآية ما فيها هذا الشيء، بطن مكة ما فيها، ليس فيها ازدحام، ليس فيها خان مك. خان مك. أم نفهم مثلا أن بكة مكان البيت تحديدا الحرم، يعني المكان الذي يحج إليه، أما مكة هي عموم البلدة مثلا. ما يذكرون أشياء، لكن هي كلها ترتجي المناسبة، هي المناسبة لما ذكر الحج. صح. ذكر يعني مدار الكلام فيها على الازدحام. على الازدحام، على الازدحام. نعم. جمعنا الله وإياكم في الحج بإذن الله تعالى. دكتور فاضل، شكرا لحضرتك، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية، أرق أمنيات وعطر تحت مخرج البرنامج خضر عبد المطلب. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى